فأما ما خرجه البخاري وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها من أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف بعد العصر على نسائه فيدنو منهن من غير مسيس، فقد قيل إن ذلك كان إذا لم يكن قسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك إذ لم يكن يعني حين لم يكن واجبا، يعني كان قبل ذلك لم يكن واجبا ثم صار واجبا. نعم. فقد قيل إن ذلك كان إذ لم يكن القسم عليه واجبا، ويحتمل أن يقال كل ذلك برضا أزواجه. وقول استخبة ذكر بس زيادة، ويقال وقع في رواية السمرغندي استحثت بالحاء المهملة وسكونها. المقصود أنه لا بأس باجتماعه إذا اجتمعنا في وقت واحد يعني ثم تفرقنا فلا حرج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سم. سم. يقول أن أقيم الصلاة في صلاة. نعم. قل وقيمة الصلاة تدل على أن تلك الحالة واقعة لهم كانت قرب الفجر. المحسن ما في تحديد صلاة هذه لدي هذه صلاة الفجر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، الله أعلم. نعم. تحتاج إلى دليل على بدنا. نعم. صلى الله العافية. في خلاف، خلاف الشافعية يرون لا لأنه لا بأس، قل وآخر من العلم يمنعون لأنها من بعه. نعم. نعم. ها ها لا ما في ما في زيادة عصر ولا ولا ما في. نعم. سام بلو. نعم. ثيب الجديدة، الزوجة الجديدة إذا كانت ثيب لها ثلاث، وإن كانت بكر لها سبع. نعم. وإن سبع على الثيب سبع على النساء. نعم. اللي تسود سبق أن تزوجت غيره لا دخول. نعم. ما يجوز. لا ما يجوز، حق للزوجة هذه. نعم. ها الواحدة ليلة. أي نعم ثم كل واحدة إذا كانت بكر وهكذا التثليث ثلاث والتثليث لها ثلاث ثم كل واحدة ليلة. وإن حبت ثيبة مسبع سبع على النساء ضعف عليها الثلاث صار لها سبع والباقي كل واحدة لها سبع. نعم. ولهذا اختارت أم سلمة التي قال الثلث. نعم. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع نعمه. صلى الله عليه وسلم.